السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 128 من هؤلاء، وقفنا في المحاضرة السابقة عند أحمد 129، وقلنا هو أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن السكن، المكنى بأبي الحسن القرشي. وقلنا طبعا هذه نسبة واضحة ومعروفة، فهو قرشي الأصل، عربي الأصل، البغدادي، فكان من الذين أقاموا في بغداد الحافظ. وقلت لكم هذه الكلمة بداية تشير إلى حكم الحافظ ابن عساكر على هذا الراوي، وأنه من الحفاظ، ولذلك قال عنه ليه الحافظ. إلا أن بعض أهل العلم وهو ذكر هذا قد تكلموا عنه، وبعضهم رأى أنه كان أحيانا متساهلا في الأخذ، الحفظ حاجة وأخذ الحديث دي حاجة تانية خالص، يعني قد يكون الإنسان حافظا، أليس كذلك؟ حافظا، حافظ كم من الأحاديث ويحمل كثير من الأحاديث، ولكن لابد أن ننظر عمن يأخذ وهو في نفسه ثقة وعدل وكل حاجة كويس، لكن إذا ما نظرت عمن يأخذ هذه الأحاديث فقد ترى أن عنده بعض تساهل في بعض الأشخاص، قد يحسن بهم الظن ويأخذ عنهم وهم في الحقيقة ليسوا إيه؟ ليسوا كذلك. هذه مسألة تكلم فيها بعض أهل العلم وأراد أن يغمزه بها بهذه الكلمة، وإنه عنده بعض تساهل في أخذ الحديث عن بعض الذين ردت أحاديثهم. هذا الراوي توفي في سنة 304، يعني سنة 304 من الهجرة. والحافظ ابن عساكر ساق له، أقول يعني جملة من الأحاديث، فساق له 4 أحاديث ينبغي إن شاء الله تعالى أن نقف معه. أول حديث ساقه له الحافظ ابن عساكر بينتهي سند هذا الحديث إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يفجأه مبتلا فيقول، فعارفين المبتلى اللي هو إيه؟ إيه المبتلى؟ يفجأه مبتلا يعني إيه؟ ها؟ ما من مسلم يفجأه مبتلا، يعني يرى مبتلا من ابتلاه الله، فيرى أعمى، يرى كسيح، يرى يرى يرى، وده بيحدث. تبقى ماشي وفجأة تلاقي قدامك ها وتجد أمامك من ابتلاه الله سبحانه وتعالى. والبلاء ده له ألوان متعددة، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية، لنا ولكم العافية، لأن الأصل كما قلت الإنسان لا يتمنى البلاء، لا يتمنى البلاء. فإذا نزل به البلاء لابد وأن يكون من الصابرين، لكن ما تعملش دمع وتتمنى البلاء. طيب بس يا ريت ربنا يديه، يا ريت كذا، وبعدين يأتيك البلاء وقعدت تقول يا ريت يا ريت، ما تقدرش تتحمل لحظة. ولذلك احنا قلنا لكم ان في قاعدة احفظوها، ان عند الحقائق بتنفسخ العزائم، ودي حقيقة، عند الحقائق تنفسخ الايه العزائم. يعني الانسان يبدي عزيمة ولما يجي يقع تنفسخ عزيمته، لما يعيش بقى الامر فعلا فتنفسخ عزيمته. وتفتكروا لو انني ضربت لكم مثال بسمنون، وهو كان رجلا زاهدا وعابدا ومحبا لله، والحافظ ابن كثير عمل له ترجمة طيبة جدا في البداية والنهاية وغيره وغيره، وأهل العلم أثنوا عليه خيرا، كان من العباد الصالحين. ودي في يوم برضو كده أبدع عزيمة وخاطب ربه قائلا يعني وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فامتحني. يا سلام، شوف الكلام، يعني شوف يا رب أنا ماليش غيرك بس، وحبي ليك ملوش حدود، ويعني كيف ما تشاء امتحني بأي حال بأي حال. فابتلاه الله بحصر في البول، مش أي حاجة، بس بعصر في البول. تحمل؟ والله ما تحمل، شوف والله ما تحمل ما تحمل، وأخذ يعني يفعل الأفاعيل، بس ينزل منه قطرة من الماء، وبعدين بدأ يدور على الكتاتيب، الأولاد اللي بيحفظوا القرآن الكريم، وهو يعلم أنهم يعني من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لسه ما بلغوش الحلم، فالصحيفة بيضاء، ومع ذلك هم من حملة القرآن الكريم. فكان يطوف على الكتاتيب ويقول لهم ادعوا لعمكم سمنون الكذاب، أو الله ادعوا لعمكم سمنون ليه الكذاب، عايزهم يدعوا له علشان اللي قال بقى، وقال على نفسه والله. ولذلك مترجم ابن كثير كده سمنون الكذاب كما وصف نفسه، هو سمى نفسه كده. فالإنسان فعلا قد يبدي عزيمة لكن عند الحقيقة ما. ولذلك دايما أقولها لكم، ما تقعدش أما تشوف مبتلى ما تقعدش وتلاقيه ضعيف ولا كذا ولا كذا ولا كذا، أنت تدعوه إلى الصبر وتحمله عليه، لكن ما تقعدش تقول له يا أخي ليه كده، ده الواحد بيشيل أكتر من كده 50 مرة، ده أنا لو مكانك يا عم مش، وبعدين تيجي تحط أنت مكانه لا تشيل 50 مرة ولا 5 ولا 5 مرة ولا تشيل أصلا خالص، ولا تشيل أصلا خالص. فهذا الحديث يعلمك بقى إنك إذا رأيت مبتلى وأهل البلاء كفر، وربنا سبحانه وتعالى بيسقهم الناس. وأنا بيعجبني المثال دايما اللي ردده بعض الناس، يقول لك اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته، ده صحيح. يعني في ناس تبقى فاكرة ان هي يا اخي بص لغيرك تلاقي غيرك يعني شال من البلاء ما هو اشد واكثر. فهذا الحديث بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يفجأه مبتلى، مش بلاء بقى، مبتلى، واحد مبتلى زي ما قلنا بقى في مرض في عاهة في كذا في كذا في كذا، فيقول الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به إلا عافاه الله من ذلك البلاء كائنا ما كان أبدا ما عاش. في الحديث تشوف مبتلى كسيح أعرج أعمى، فتدعو بهذا الدعاء الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به، أو الله تحمد ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى عافاك مما ابتلى به غيرك، فتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. وقت ما تذكر نعمة الله عليك تقول هذا الكلام عند رؤية المبتلى، الله سبحانه وتعالى يعافيك من هذا البلاء، فلا تبتلى به حتى الموت، بس ما تقول هذا الكلام بايه؟ بايه بقى؟ بيقين. يعني مش تقول طب نجرب كده، تجرب دي. انا قلت يعني كلمة قالها ابن القيم، قال من قال أجرب فقد أساء الأدب مع الله، قليل الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. وابن القيم يقسم بقى ويقول ووالله لن يفلح، ووالله لن يفلح. ليه؟ قال لأن الله ورسوله لا يجربان. اللي بيقوله ربنا واللي بيقوله النبي، ها مش لسه هتقعد تشوف هينفع ولا مش هينفع، هيجيب نتيجة ولا مش هيجيب، لا ده انت تأخذه بيقين. طبعا هذا الحديث حديث بمجموع طرقه وشواهده هو حديث حسن، والحسن كما قلنا نوع من أنواع الصحيح، ذكره ابن السني في عمل اليوم والليلة، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، وده حديث طيب ورقمه في السلسلة الصحيحة عشان تروح لو عندك 2737، فحديث طيب جدا. وهذا ما ينبغي أن نفعله، لا نعير الناس بالبلاء. يعني في ناس يقعد تعير الناس بالبلاء، روح يا مكسح يا عرج يا عور، ده واخد بالك بيحصل؟ بيحصل في مجتمع الرجال والنساء. لا، احنا الله سبحانه وتعالى لا يبتلي الناس لنعيرهم بالبلاء، وإنما لنرى نعمة الله فينا، إنه كيف ابتلى غيرك وفي النهاية وعمل إيه؟ ها عفاك، عفاك، فتحمد الله سبحانه وتعالى، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعني يعافيك من هذا البلاء. ولكن لا تعير أخاك فيعافيه الله ويبتليك، العكس بقى. إذا أنت لما تشوف المبتلى تحمد الله ربنا يعافيك، لكن تعيره ربنا يعافيه ويبتليك. اللي فيه يجي فيك، ربنا يعافيه ويبتليك ويبتليك. وهذه من المسائل الهامة جدا والتي ينبغي أن نفطن لها وأن نعلمها إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني الذي ساقه الحافظ ابن عساكر لأحمد هذا ينتهي سنده عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. أبو هريرة بيقول ذكر الدجال، الدجال اللي هو إيه؟ ها المسيح، وإن شئت فقل المسيخ، تقول المسيح وتكتفي لا شيء في هذا، لكن إن قلت المسيح لابد وأن تضم إليها كلمة دجال. ليه؟ حتى تفرق بينه وبين ها المسيح عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم. وكلاهما سمي بالمسيح لأن في شيء مشترك هيكون بينهم، إنه البعض قال إنه كلاهما سيمسح الأرض. يمسحها يعني إيه؟ يعني يمسح الأرض، يعني يطف، يعني يطفها، مش تبقى عارف، يعني يطفها. ويقال أيضا في المسيح الدجال لأنه ممسوح الوجه، كأنه في عينه دي خارجة من وجهه كأنها عنبة إيه؟ عنبة طافية، عنبة طافية. ويقال المسيح لأن الله مسخ خلقته، مسخ خلقته، ونسأل الله لنا ولكم السلامة. وبالطبع ينبغي أن تعلم أن هناك أحاديث كالسيل الجرار في قضية المسيح الدجال. وأنا اللي بندهش له أن بيطلع بعض المذكرين أو بعض المنتسبين العلم وينكرون قضية المسيح الدجال، ومع أن الروايات فيها لا تعد ولا تحصى، ويكفي إنك في الصلوات جميعها بفرائدها ونوافلها، لكن لو قلنا لك لا تؤدي إلا الفرائد فيكفي أنك 5 مرات بعدد فرائد الصلوات في ختام كل صلاة بعد التشهد الأخير قبل السلام بتستعيذ من 5، ومنها فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال. ولذلك الجماعة اللي بينكروا هذا الكلام ويقولوا عنه خرافة وما إلى هذا هم يعني من أهل الفسق بكل معاني الكلمة، بل عدوهم البعض من أهل الكفر. وهناك من رأى أن القرآن الكريم أشار إلى المسيح الدجال وهو من آيات ربك التي تحدث عنها القرآن الكريم يوم يأتي آيات ربك. فهي الآيات التي ستسبق قيام الساعة، وهذه قضية الكلام فيها كثير في حكم من أنكر المسيح الدجال، هل يقطع له بالفسق فيكون فاسق، أو يقطع له بالكفر؟ فهذه قضية ليس محلها الآن، ولكن لا ينكر قضية الدجال إلا جاهل، إلا جاهل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن المسيح الدجال في روايات كثيرة جدا وصفا، فبدأ يصفه، واخد بالك، هيكون شكله عامل ازاي، وهيكون وهيكون وهيكون، وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قدرة، ايه ربنا سبحانه وتعالى هيقدره انه هيفعل افعال ستجعل كثير من الناس يعتقدون فيه انه الله، وهذه من فتنه. ولذلك احنا قسمنا لاخوانكم خوارق العادات، خوارق العادات، خوارق العادات، الامور التي تجري على غير العاده، دي اسمها خوارق ايه؟ خوارق عادات. خوارق العادات هذه لها اقسام متعدده عند علماء العقيده. فالقسم الاول قال هناك خوارق عادات تجري على يد من يقول اني نبي تصديقا له، وهذه تسمى معجزات، مش كده؟ ما المعجزات عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ خوارق العادات. فيجي نبي يبعثه الله يقول انا رسول من الله، وبعدين تجري على يديه خوارق العادات، كما فعل عيسى بن مريم كان يحيي الموتى وينبئهم بما يدخلون في بيوتهم، دي اسمها خوارق عادات. ويجي سيدنا موسى يلقي عصا فاذا هي ثعبان مبين، دي خوارق عادات، لكن جرت على يد من؟ على يد من يقول إني رسول، فتسمى معجزات. في خوارق عادات تجري على يد صالحين أتقياء لا يدعون نبوة إكراما من الله لهم، وهذه تسمى بكرامات الأولياء، تسمى بإيه؟ بكرامات الأولياء. فدي خوارق عادات، فمنها جريج العابد اللي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عنه حديث صحيح البخاري، لما يجي على غلام لسه مولود، طفل صغير لسه مولود، وبعدين يروح حاطط صباعه في خاصرته كده وقل له من ابوك، فينطق باذن الله قائلا ابي فلان الراعي، خلاص. هذه فعلها عيسى بن مريم، مع عيسى سميت معجزه، ومع جريج تسمى كرامه. ايه الفرق؟ ده خارق العادة وده خارق العادة، والصورة واحدة، خلاص الصورة واحدة، مش كده؟ ولكن مع نبي الله عيسى هذه حدثت لمن قال إني رسول، فتبقى اسمها معجزة. هذه حدثت لجريج العابد تبرئة له دون أن يدعي نفسه شيئا، هذه تسمى كرامة، كرامة. الجيوش المسلمين تبقى بتحارب بينها وبين المدينة مفاوز، مفاوز، خلاص، وقائد الجيوش يسمى سارية، عمر بن الخطاب يخطب وهو واقف كما في صحيح البخاري يقول يا سارية الجبل، خلاص. فعلي بن أبي طالب يستغرب والناس تستغرب، بيخطب يقول يا سارية الجبل، طب هو فين وسارية فين؟ ده بينه وبينه مئات الكيلوات، فين سارية ده؟ فيحفظ اليوم والتاريخ، وبعدين لما يجي سارية يسأله في يوم كذا في ساعة كذا سيدنا علي أين كنتم، فيقول اضطرب الجيش وا وا وا وا وا، فسمعت صوتا في أذني يقول لي يا سارية الجبل، فاحتمينا بالجبل فنصرنا الله. فالكلمة تروح عبر الأسير، دي تسميها ايه؟ دي تسميها ايه؟ تسميها كرامة، تسميها كرامة. في خوارق العادات تحدث تكذيبا، تكذيبا، يعني الإنسان يجري الله على يديه خارقة عادة عشان يقول للناس ده كذاب، ده كذاب. وهذه حدثت معه كما قلت مسيلمة الكذاب اللي كان بيدعي أنه شريك للنبي في النبوة، فعايز يقول أنا ومحمد كموسى وهارون كده، النبوة بينا شرك. فلما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم رد عين قتادة، فعايز يقلده بقى، ما هو شريك، يقول لهم طب هاتوا لي اعور، فيجيبوا له الرجل اعور عين مقفوله، خلاص، فينيمه ويبصق في عينيه العوراء عشان يوريهم ان هو يفتحها زي ما النبي رد عين قتاده، فتعمى العين الاخرى، عيد الراجل التالي راحت قافله خلاص. دي تسميها ايه؟ خارقة عادة ولا مش خارقة عادة؟ اه والله خارقة عادة. عمرك شفت واحد يتف الواحد في عين العورة يعمله الثانية؟ هذه خارقة عادة، هذه مسألة ما جدال فيها ولا في صالة فيها، فهذه خارقة عادة ولكنها حدثت وأريد بها ليه؟ ها؟ التكذيب. التكذيب ان ربنا مش شداه بيكذبه، لأنه هو كان عايز، هو كان عايز ده مسلمة ها العوراء تفتح. فاللي حصل ايه؟ لا ده السليمة عميت، فهذه حدثت له تكذيبا. في خوارق عادات الله سبحانه وتعالى يجريها بلاء واختبارا بقى، بلاء واختبارا، وده اللي هيحدث على يد ها المسيخ الدجال، وده اللي حدث من قبل كما قلت على يد السامري. السامري، السامري يعني أجر الله على يديه خارقة عادة. ليه؟ لا لأنه نبي ولا لأنه ولي ولا ولا ولا، وإنما أراد الله بلاء للناس، اختبارا للناس، اختبارا للناس. فالله سبحانه وتعالى يجعل السامري يرى جبريل فيشوف واقع قدمه خلاص، وبعدين يلهم ان يروح واخد، واخد بالك، قبضة من اثره، الجزء من التراب اللي داس عليه، يروح واخده، روح واخده. وهو القرآن حكى عنه هذا، بصرت بما لا يبصره به فقبضت به قبضة من اثر الرسول، فخذ القبضة دي. وبعدين يجي بعد ما سيدنا موسى يذهب للقاء الله يوم يصنع لهم عجل من الحلي، خد بالك الناس اللي عندها تفسير سطحي يقول لك العجل ده، واحنا لسه كنا بنقول الكلام ده في صوت الاعراف الاخوان، ده عمله ذهب وبعدين جوف له بطنه وعمل له فتحه في الضبر وفتحه في الامام الهواء عادي، فهو ده الخوار. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، مش ده، مش الصوره اللي في دماغي دي، ده وزي بيقول تفسير سطحي خلاص. ده اللي حصل اني القبضة التي قبضها من اثر الرسول هذه احتفظ بيها، ولما عمل هذا العجل من الذهب عمل له فم كده، فالقى القبضة دي في فمي فتحول الى عجل جسد، جلد عظم ولحم ودم، عظم ولحم ودم. ولذلك قبضت قبضة من اثر الرسول، خدها يعمل بها ايه؟ قال فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، حطها خزفها في العجل ده. ولذلك قال يقول ايه؟ اخرج لهم عجلا ايه؟ جسدا، حط تحتها 50 خط كده، جسدا له خوار. فاهل العلم قال شوف كلمه جسد دي، ولذلك هي دي كانت فتنته، ان الناس لقوا ذهب راح متحول للحم ودم ويخور ويفعل ويذهب ويجيء، فافتتن به الناس. وهم بنو اسرائيل اصلا كانوا يقدسون الابقار والعجول والعجول، فهذه وقعت على يد السامري. ربنا بيحب السامري يعني بيكرمه بيقول انه نبي؟ لا، ده هو جعل هذه الامور تجري على يديه ليكون في ذلك بلاء وفتنه واختبارا لبني اسرائيل. ولذلك قالها لنبي الله موسى: انا قد فتنا، ده كلام مين بقى؟ ربنا. إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. السامري أضلهم وإحنا اختبرناهم، فتنا، فتن. فيبقى في خوارق عادات تبقى على سبيل زي ما قلنا البلاء والاختبار للناس. فاللي حاصل إن المسيخ الدجال الله سبحانه وتعالى هيجري على يديه خوارق العادات هذه، ليس إكراما له ولا تصديقا له، وإنما ليكون في ذلك إيه؟ ها؟ بلاء واختبار للناس. والنبي قايل لك من دلوقتي إنه هيطلع خلاص، يبص للسماء يقول لها أمطري تمطر بس كذاب، وإنه هيعدي على خرابة يقول لها أخرجي كنوزك تروح مطلعة، ويمر على جبل يقول له كن ذهبا يبقى، ويمسك واحد يقول له موت يموت قم يروح قايل بس كذاب. شوف النبي قايل لك من دلوقتي، ولذلك اللي هيقع ده اللي لا آمن بالنبي ولا عارف كلامه ولا سمع ولا مصدق، عشان تبقى عارف يا. ولذلك هياخد واحد يعمل فيه كده يقول له موت يموت قم فيقوم، قل له من انا؟ يقول له انت الله، خلاص حمار، حمار. تعالى بقى النبي يقول لك: ويأخذ شابا مؤمنا فيقول له مت فيموت، قم فيقوم فيقول له من أنا فيقول أنت الكذاب الذي أخبرني رسول الله. ما النبي قال لي أنت هتعمل كده، أعمل الكلام ده لحد غيري، خلاص. إذن هيكون في هذا بلاء واختبار للناس للناس. فالنبي ذكر أحاديث كثيرة جدا في أوصافه فيما سيكون على يديه في كذا في كذا، أحاديث سيل جرار من الأحاديث ومن الروايات، وجمع جلها شيخنا الألباني الله يرحمه في كتاب سماه أحاديث المسيخ الدجال، فكتاب طيب، فله روايات كثيرة جدا. لكن في روايات أيضا كثيرة أدخلت في هذا الموضوع وكذب فيها وهي ليست من الروايات الصحيحة. هذا الحديث الذي نحن بصدده يا ترى هتوديه فين بقى؟ نسمع. قل الحديث بينتهي سنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الصحابة كان يسأل عنه ويتكلم عنه ويهتم به، لأن النبي قال: ما من نبي إلا وأنذر قومه المسيخ الدجال. من أول نوح إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كل نبي يجي يقول للقوم خلي بالكم من المسيخ وفتنته، عشان ما تجيش يوم القيامة نبقى احنا لوحدنا اللي عارفين. لا، مش من أجل العدالة، كل عارف، ما حدش له عذر، وأي أمة هتدركه كل نبي كان يقول عشان الأمة اللي تدرك ما بلاش عذر، خلاص. فأبو هريرة يقول: ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تلده أمه وهي مقبورة في قبرها، فإذا ولدته حملته الخطائين. الحديث ده بيوصف ولادته، هتلد أمه وهي منبوذة في قبر، قاعدة في قبر كده مظلم، مكان مظلم قاعدة فيه، قال هتولده، وبعدين لما تولده يبقى معاها مجموعة من النسوة. الرواية دي بتوصفهم أنهم الخطائين. وزمان لو تفتكروا، مش عارف تفكرين ولا لا، من حوالي 20 سنة قلت لكم، بس انتوا بتنسوا، ان في فرق بين خاطئ ومخطئ. وده قلناه واحنا بنفصل سورة يوسف لو تفتكروا: استغفري لذنبك انك كنت من الايه، من الايه، سمعني كده، الخاطئين، ما قالش المخطئين. ايه الفرق بين خاطئ ومخطئ؟ المخطئ هو الذي وقع منه الشيء بغير قصد، بغير قصد. واما الخاطئ فهو الذي وقع منه الشيء عن عمد. يبقى المخطئ اذنب بغير قصد. يعني لو قلنا ان رمضان جاي، واحد جه في نهار رمضان اكل وشرب ناسيا، يبقى اسمه ايه؟ مخطئ. واحد تاني راح طلع سيجاره وشرب وهو عامل كده متعمد، يبقى اسمه ايه؟ خاطئ. خاطئ. ولذلك جه الحديث: وخير الايه؟ الخطائين، اللي بيعمل الذنب على العمد ده التوابون. ليه؟ لان اللي بيعملوا الذنوب على العمد ده، خلاص. فالرواية دي بتقول: إذا ولدته أمه حملته الخط، واخد بالك، حملته الخطائين. الخطائين اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ يعني قاعد معاها نسوة ما وراهمش غير الذنوب والآساء والآثام والمعاصي، وبتعمدوا ارتكاب الذنوب، هم اللي تبنوه خدوه، هم اللي تبنوه خدوه. هذا الحديث حديث صحيح بالطبع، وحديث غير صحيح. لم يرد حديث صحيح في كيفية ولادة المسيخ الدجال، ما ورد حديث صحيح في هذا. ولذلك هذا الحديث هتجد انه رواه الطبراني في الأوسط، وعلق عليه الهيتمي في مجمع الزوائد، وقال في سنده عثمان بن عبد الرحمن وفي سنة حديث قدامه على طول في سنديها عثمان بن عبد الرحمن الجمحي. البخاري قال عنه مجهول، والذهبي في كتاب الطيب المغني في الضعفاء مشرف به الكتاب كده وحطه انه ضعيف لجهالته و... نعم خلاص. وقالوا عنه انه حتى اللي عرفوه يعني البخاري جهله، وحتى اللي عرفوا قالوا عنه هو صاحب مناكير، صاحب ايه مناكير. ولذلك ابن عدي له كتاب طيب اسمه الكامل في الضعفاء ذاكر هذا الحديث وقال وهذا الحديث من مناكيره، هذا الحديث من ايه ها من مناكيره. فرواية منكرة لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة. وزي ما قلت لكم أنه لم يرد حديث صحيح في كيفية ولادة المسيح الدجال. النبي تكلم عن مكان خروجه، وتكلم عن صفاته، وتكلم عن أفعاله، وتكلم أنه إزاي هيقتله نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اتكلم عن الكلام ده، لكن ولادته ازاي وام ولدته فين ومنبوزه وخدوه مين والكلام ده كله، هذا كلام لا صح باي حال من الاحوال. وها انت قد سمعت الحكم على هذا الحديث ان شاء الله. خلاص بناتي بعد هذا الى الروايه الثالثه والتي ذكرها الحافظ ابن عساكر لاحمد هذا، وهذه رواية بينتهي سندها إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدأ أخاه بالسلام كتب الله له 10 حسنات، ومن دعا له بظهر الغيب كتب الله له 10 حسنات. قال أنس إن كانت الشجرة لتفرق بيننا في السفر فنتلاقى بالسلام، فنتلاقى بالسلام. هذا الحديث ذكر عن أنس من طريق صحيح موجودة عند البخاري في الأدب المفرد، وذكرها شيخنا الألباني في صحيح الأدب المفرد، وهو الذي يتعلق بقول سيدنا أنس إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا بيكونوا في الطريق وفي السفر مشين مع بعض، اهو احنا 5 6 مشين مع بعض، تفرقهم ايه ها شجرة، بس شجرة يروحوا جايين كده فيتلاقوا بالسلام. يعني بقى ماشي انا ماشي بتكلم معاك وده بيحصل، وبعدين تبقى عربيه واقفه بلاش شجره اي شيء عربيه واقفه، هم انا واخد يمينها وانت واخد يا صلاه. الاصل والسنه ان احنا نعمل ايه؟ نتلاقى بالسلام، نتلاقى بالسلام. ففي ناس تتهكم بهذا مش عاجبها ده، فتبقى ماشي معاه وبعدين يفرق بينكم شيء، فييجي هو يقابلك عايز يكمل كلامه فتقول له السلام عليكم ورحمه الله، يقول لك يا اخي وانا كنت في الكويت، ده انا كنت ماشي جنبك. يا عمي طب انت راجل جاهل بالسنه، انت كنت في الكويت، كنت في العراق، كنت مطرح ما كنت، واخد بالك ليه؟ لان هذه الناس احنا تكلمنا عن السلام والفاظ السلام، وقلنا يا اخي ان ايضا هذا شق من الحديث ده متواتر وثابت وصحيح، ان السلام عليكم ب10 حسنات، ورحمة الله بقوم 20، وبركاته بقوم 30، فبتاخد حسنات يعني بدون تعب كما يقولون، بدون تعب. وعشان كده قلت لك من الجهل اللي يقعدوا يقولوا احنا عندنا روايات شيطانية مخرجة في مسند إبليس، واللي منها كثر السلام يقل المعرفة، يقل المعرفة، ده أخرجه إبليس في مسنده. يا أخي كثر السلام بيجلب الحسنات. كذلك قلت ان الجهل اختصاره وكروته السلام عليكم ورحمة الله، تقول لك تالله وبركاته. طب تحسب لك بكم حسنة دي يعني تحسب لك بكم حسنة. وبعدين استبدال السلام بألفاظ أخرى، صباح الفل ومساء الفل واخد بالك وسعيدة ومنور يا قمر، ايه يا قمر، ايه يا قمر، دي قمر تحسب بايه بقى، بكم هلال دي، واخد بالك، وخد منه كتير. فالسلام ده حاجة خطيرة، واتكلمنا عنه وقلنا انه ده بدأ بيه ادم، وده حديث في البخاري، وهننتهي بيه في الجنة ان شاء الله، هننتهي بيه في الجنة، تحياتهم فيها ايه سلام، فهننتهي بيه في الجنة. فما في شك ان السلام عليكم بيبقى ليها، مش ده لو قلت السلام عليكم بس زي ما الحديث ده قال فبقى لك 10 حسنات، فبقى لك بقى لو قلت ورحمة الله وبركاته يبقى بقوم 20، بقوم 30، بقوم 30. فسبحان الله العظيم، فالصحابة كانوا حريصين على ده، ولذلك انا قلت لكم ان عبد الله بن عمر كان بينزل الى السوق لا عمل له، يعني لما كانوا يسألوه ويقولوا تبيع أم تبتاع يقول والله لا أبيع ولا أبتاع. طب رايح السوق تعمل إيه؟ ما نزلت إلا لأسلم ويسلم علي، خارج داخل السوق عشان يجمع حسنات عن طريق إيه؟ السلام. ليه؟ مش هتمشي سنتي لو في بني آدمين، فطول ما أنت ماشي بتقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، غير رد عليه، عمال تشيل حسنات وتشيل الناس حسنات، سبحان الله. فده ده ده هدف، ده غاية. شوف السلام ده غاية عند الصحابة ازاي، غاية في حد ذاته غاية. فقد ايه كانوا حريصين، بس يا دوب تفرقهم حاجة كده، تيجي شجرة في الطريق يفترقوا بس من الشجرة كده، يتلاقوا بالايه، يتلاقوا بالسلام. انت النهاردة تروح معدي على واحد معدي ليه، السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلت وشيلت وحسنات، تيجي راجع تلاقيه قاعد السلام عليكم، ولا انت هتشتغل لي، ما انت اشتغل لك ايه، جاهل، جاهل، هذا جاهل تفشى في المجتمع للاسف الشديد. اذا الحديث في مجموعه اخبار 3. الخبر الاول ان يبدا بالسلام، يقول السلام عليكم له 10 حسنات، دي ده لفظ صحيح وارد في اكثر من حديث. كلام ألس كانت تفرق بينهم الشجرة فيتلقوا بالسلام، أيضا ده حديث صحيح كما قلت لكم، أخرجه البخاري في الأدب اللي إيه؟ في الأدب المفرد. لكن من دعا لأخيه بظهر الغيب فلو 10 حسنات، هذا اللفظ لم أجده يعني، لم أجده في مسند أنس على الإطلاق، مش عارفين، لم أجده في مسند أنس على الإطلاق. بل المعروف اني من دعا لاخيه بظهر الغيب قالت له الملائكه ولك مثله، لكن له 10 حسنات دي هذا اللفظ لم اجد، عشان اكون امين معاك، وهذا اللفظ لم اجد. انك انت بتدعو واللي يوصل لهذا اللفظ منكم يا ريت يقول لي لاقيه فين، لاني بحثت عنه في مسند انس، ليس في مسند انس على الاطلاق هذا اللفظ، خلاص. فاقول انه انت تدعو لاخيك بظهر غيب، وحبب الينا ان تدعو له بظهر غيب. ولذلك كثير من الناس اخواننا روح بعت يقول لي مش عارف امي مريضه، زوجتي مريضه، بنتي مريضه، ادعي لها. هو مستني ان انا اقعد ادعي والناس تامن ورا مني، وانت بتقول لي ادعي لها خلاص. فاقوم الى الصلاه ان شاء الله، وانا في طريقي بدعو لها بظهر غيبي، وبعد الصلاه بدعو لها بظهر غيبي. بعدين يجي يعتب عليا يقول لي انا بعت لحضرتك ورقه عشان تدعي لامي. يا عم انا دعيت، ولا لازم اسمعك، ما هو ده الدعاء بظهر غيبي، لا اله الا الله. الملائكه تقول لي ولك ان شاء الله مثله، ده حقيقه بتدعو لاخيك المسلم بظهر غيب. وده ليه؟ ابعد عن الرياء والمجامله، وبيبقى فيها نوع من انواع الاخلاص، ان انت فعلا عايز تدعي له، لكن ما نبقاش عاملين زي اللي يجيب واحد في وشه ربنا يكرمك ربنا يبارك لك، ده اللي يقعد يتملق للناس. لا، الدعاء بظهر غيب ده من افضل الادعيه ان شاء الله. بيسوق بعد هذا الحافظ ابن عساكر الروايه بقى الرابعه في ترجمه احمد هذا، وبينتهي سند هذه الروايه الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمقام أحدكم ساعة في سبيل الله خير من عبادة غيره 70 عاما لا يعصى الله فيها طرفة عين. ما في شك طبعا كلكم عارفين هذا الكلام، إن الشهيد لا يعدل أجره أجر. والقرآن الكريم في كثير من آياته والسنة النبوية المطهرة في أقول إيه مئات الأحاديث رغبت في الجهاد في سبيل الله، اللي هو أنا قلت لك أنت دايما لما تسمع كلمة جهاد طبعا الحكام يعملوا كده خلاص جناية. ليه؟ لأن هو خلاص ماسك في الدنيا، هي خلاص كل حاجة بالنسبة له. لكن الجهاد في سبيل الله ده تسمع هذه الكلمة حط في دماغك كده عز المسلم وذل المسلم. ماشي بالجهاد بتبقى عزيز، سبت الجهاد هتبقى ذليل. وفعلا ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذلهم الله، وده كلام النبي مش كلامي. ففعلا ترك الجهاد يورث الذل، والأمة دي ما ذلت إلا حينما تركت الجهاد في سبيل الله. لكن جه وقت عندنا بقت جريمة لجماعة الجهاد، اللي يقول لك اللي يدعو للجهاد في سبيل الله ده يخش يروح في 60 داهية، يروح في 60 داهية. لا، ده الجهاد دعوة إلى الجهاد، واخد بالك؟ يعني شوف القرآن، آيات القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم. وإحنا والله أحوج ما نكون في هذا الوقت إلى إحياء هذه الفريضة التي أمتناها وأورثتنا الذل، ضاعت مقدساتنا وانتهكت أعراضنا وتبهدلنا وتهزأنا وفعلت بنا الأفاعيل. وعندنا عقاب قال لك خايفين على الشعوب، قال يعني هم كانوا بيحافظوا على الشعوب، ما احنا تحت الجزمه بتحافظ على ايه؟ بتحافظ على ايه؟ ما الامه بتخرب ايه؟ واحنا رايحين في داهيه اهو، بتحافظ على ايه؟ بتحافظ على ايه؟ حاجه غريبه الشكل والله عجيبه. فالروايات كثيره جدا، مش في الجهاد والملاقاه بس، لا ده انت كونك بس تخرج ترابط بس. تبقى قاعد كده بس مخوف عدوك مرابط ومش مخليه يقرب لك، لان المرابطه دي الرباط في سبيل الله ده مهم جدا، زي ما بيعملوها دلوقتي سموه حرس الحدود. بس ده بقى قاعد يا ريت، وانا بقولها والله بلي فيها اهو، يا ريت يبقى في نيته في سبيل الله. لان لو نيته في سبيل الله هيسيب اللي بيدخله سلاح للفلسطينيين عدو، هو بيعمل كده واخد بالك؟ ده لو نيته كده هيدك اليهود اللي قدام منه، ده لو نيته. لكن المرابطه في سبيل الله دي ورد فيها يعني روايات لا تعد ولا تحصى، وكان من النبي بين ان المرابط في سبيل الله ده لو مات موتت ربنا. يعني عايز اقول ايه؟ كلها موتت ربنا، بس عايز اقول ايه؟ مفيش سبب. يعني ما ضربوش كافر ولا خبط واحد ولا جاله طلق ناري، لكن زي ما بتقولوها كده يعني ايه، قبض بغير سبب، مات موتة بغير سبب، لان في الفرق بين الموت والقتل. خلاص متتم او قتلتم، ففي موت وفي قتل. فلو مات بغير سبب ربنا قبض روحه قاعد كده وهو جات له سكتة راح ميت، يجري الله له اجره الى يوم القيامة، لكنه قاعد بيحرص ليوم القيامة. شوف كل يوم ياخد قد ايه، كل يوم ياخد قد ايه؟ ده كفايه دي، ده كفايه دي. فروايات كثيره جدا جاءت في فضل المرابط في سبيل الله واجل المجاهد في سبيل الله. طيب الروايه اللي قدامي دي بقى من كلام عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين، لمقام احدكم، يعني الواحد يقيم ساعه في سبيل الله خير من عبادة غيره 70 عاما لا يعصى الله فيها طرفة عين. يعني واحد يرابط في سبيل الله ساعة دي تكون أفضل من واحد تاني عبد ربنا 70 سنة ما عصاش ربنا طرفة عين. الكلام ده صحيح؟ الكلام ده صحيح؟ واخد بالك؟ طب نصدقه؟ انت سكت ليه؟ تعلم ترد تقول اه صدقه لو ان النبي فعلا قالوا. ايوه لو النبي قالوا هصدقه. طبعا طبعا لو النبي قالوا هصدقه نصدقه. اه لو النبي قالوا هصدقه دي حقيقه. طب هو النبي قال ولا ما قالوش؟ والروايه دي نسبتها الى رسول الله صحيحه ولا مش صحيحه؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى اشوفك ان شاء الله الاسبوع القادم. طبعا ما تنسوش لقائنا يوم الاربعاء، ما تنسوش لقائنا يوم الجمعه في خطبه الجمعه ان شاء الله غدا، هيبقى في مصر الجديده باذن الله اللي بيحضروا معانا تفسير سوره الشعراء في نفس المحاضره. في نفس المحاضره ده، في نفس المحاضره ده، مش في نفس المحاضره ده، مش هنا. هو مال هم بتوع الدعوه والتبليغ دول بتوع جهاد؟ ولا اعرفوا حاجه الجهاد في سبيل الله. ده انت لو قعدت قدام بتاع الدعوه والتبليغ وقلت له الجهاد في سبيل الله يقول لك بلاش دعوه. هم دول بتوع جهاد يا حبيبي؟ لا مش بتوع جهاد يا حبيبي، دول قافلين ابواب كتير قوي، دول قافلين ابواب كتير قوي. دول ما مالهم دول؟ دول خربانين من 50 اتجاه. ربنا يهديهم، ربنا يهديهم. خلاص بس. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. أنا اتكلمت أصلا في موضوع السلام ده كتير، يعني عدى علينا قبل كده واتكلمنا، قلنا لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق. ده حديث صحيح، ده حديث صحيح. وقلنا هو لو بدأت بالسلام قل له عليكم، ولو كان في ضرورة تدعوك إلى السلام يبقى افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل لهرقل ملك الروم فقال له السلام على من اتبع الهدى، وقال أهل العلم وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا ما ينبغي أن تفعله إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.